وهو شديد المحال. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين من العلمانيين بسوء فأشغله في نفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشدد عليه وطأتك، واقدر له أسوأ المصائر. وأخيرا يا إلهي، يا إلهي، حقق فيك رجاءنا، وأجب بفضلك دعاءنا، ولا تجعلنا من القانطين، وانصر إخواننا المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل بلاد المسلمين المغتصبة. اللهم عليك بالصليبيين وإخوانهم القرد والخنازير وحلفائهم الأوغاد، سلط عليهم طيرا أبابيل، واجعلهم وطائراتهم ومعداتهم وكراسيهم غنيمة للمجاهدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الشعب الأبي، يا آل تونس، هذا الدرس اليوم يختلف عن باقي الدروس. درسنا اليوم عبارة عن رد علمي عن أصحاب مدرسة الفنون الجميلة، عفوا الفنون القبيحة، أصحاب البلاوي والرسم الغاوي، المتجرئون على الذات الإلهية كما رأينا ورأيتم ورأى الجميع في معرض العبدلية بالمرسى، أعني بالعاصمة. وأيضا أجعل درسي عبارة عن تنبيه ونصيحة لإخوتي بالتعقل والتؤدة والتأني وعدم التسرع. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثاني، بما أن الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النصح لكل مسلم. وعلى النصح لكل مسلم، أنصح إخوتي بما ذكرت حتى لا يجروا من طرف أعداء الدين إلى ما لا تحمد عقباه. وأيضا لا أحب لإخوتي أن يستنسخوا بتونس تجارب غيرهم من الجماعات كالجماعة المصرية والجماعة الليبية التي كانت تتعامل في بعض الأحيان بالعشوائية والانتقائية، وكانت خاتمتهم كما تعلمون وما يعلمه الجميع من التراجع والمراجعات بعد أن كانت بدايتهم مشرقة ومحرقة. فليأخذوا إخوتي العبرة من غيرهم، فليعلم إخوتي أن الإعلام والنظام العالميين يراقبان تصرفاتكم وحركاتكم، وينتظرون منكم ردة فعل هوجاء ينتج منها كسر ممتلكات الغير، وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العلمانيين المندسين بينكم. فالتعقل التعقل، والتأني والتأني، والتعقل والتعقل، والتأني والتأني، حتى لا نرجع القهقرة، وحتى لا نكون لقمة مستساغة. وأقول أيضا ممن وصف الإخوة من المسؤولين المأجورين المحسوبين على الإسلام والمتبوعين والمذلولين للعلمانيين، يحبون إرضاء العلمانيين وإسخاط الله عز وجل وإسخاط المؤمنين المتوضئين، فلذلك وصفوهم بالتطرف والإرهاب وغيرها من الألقاب المذمومة. والألقاب متحركة متغيرة حسب لغة كل عصر وما يستجد فيه، وحسب القوة والظهور والضعف والانكماش، وما تزال سنة الصراع ماضية إلى الآن وحتى، والمطاردة للمصلحين جارية إلى الآن وحتى، والألقاب متجددة إلى الآن وحتى. فكم رأى الراؤون وسمع السامعون تلقيب الإسلام والدولة الإسلامية والمسلم المرتبط بدينه قولا وعملا بمصطلحات فيها تنفير وفيها توهين وإشعار بالتخلف، فمنها مما وصفوا به الإخوة بالرجعية والرجعي واليمين واليسار ثم التطرف والتزمت. هكذا كلما ازداد الوعي الإسلامي كثرت الحرب الكلامية والمجابهة النفسية بصياغة مصطلحات منفرة كهذه وبصيغ أخرى أشد مكرا مثل قول الصهاينة والصليبيين ومن يركع لهما الإرهابيون. هكذا يصفون الإخوة بالإرهابيين لأن التنفير لا يبدو من مبنى اللقب وظاهره، لكن عند إرجاع اللقب إلى أصله تجده يلتقي مع تلك الألقاب والمصطلحات بالاستصغار والتوهين من جهة والتحذير والرعب منهم من جهة أخرى. ومما وصفوا به الإخوة من المصطلحات الأصولي والأصولية والأصوليين والراديكالية والنضالية والإسلاميين والمهدية والصحوة والزحف وهكذا، فلفظة الأصولية للأسف يتكلم بها حتى من هو محسوب على الإسلام، والأصولية هي تلتقي دائما تماما مع ما كان يقال بالأمس رجعية ورجعي، لكن هذا اللقب رجعي فيه قدح ظاهر، أما أصولي فهو قدح مبطن ولهذا فكم رأينا من أغمار العرب حيث استملحوه فأطلقوه على الملتزمين بشرع الله وامتحنوا الأمة به، ثم أوجد الحداثيون في عصرنا ألقابا أخرى في هذا المعنى لمن تمسك بالإسلام كالماضوية نسبة إلى الماضي والتاريخانية نسبة إلى التاريخ القديم في الزمان الغابر والأممية نسبة إلى الرجوع إلى أمة واحدة، والواجب في نظرهم الخلط بين الناس من غير اعتبار دين يفرق بينهم، وأن هذه الأمة ينبغي أن تكون واحدة يهوديها ونصرانيها ومجوسيها وشيوعيها وعلمانيها واشتراكيها كل سواء. أين أنتم يا أصحاب الفضيلة من قول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة؟ وأين أنتم من قول الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون؟ وأين أنتم مما رواه البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد؟ ومما هو معلوم في اللغة العربية أن هناك الأعيان والأخياف والعلات، أما الأعيان فهم الإخوة الأشقة، من أب واحد وأم واحدة، أما بنو العلات فهم أولاد الرجل من عدة نسوة، وأما الأخياف فهم أبناء المرأة من عدة آباء. والإسلام يا إخواني بارك الله فيكم رسالة عالمية لكل البشر وليس رسالة خاصة للعرب، فالرسل كلهم من غير استثناء كان دينهم الإسلام، واليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى ادعوا أن إبراهيم كان نصرانيا، فرد الله عليهم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولهذا جاء ذكر الإسلام على لسان كل رسول كما قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام، قال سبحانه وتعالى وأمرت أن أكون من المسلمين، وعلى لسان إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وكما قال تعالى هو سماكم المسلمين، وقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، وقال على لسان موسى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، آمرا بني إسرائيل بذلك. وقال على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال على لسان حواري عيسى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أيضا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أيضا على لسان ملكة سبأ: وقد آمنت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكان من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه بعث كل نبي إلى قومه خاصة. وأما نبينا الذي يهان ويصور بصورة بشعة، يهان عليهم لعنة الله وعليهم بهلة الله، أما نبينا فقد بعثه الله للعالمين كافة. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. إخوتي، حتى لا أبعد النجعة أرجع وأقول إن في كتابات الغربيين عن الإسلام وأهله مجموعة من المصطلحات التي ولدت في بيئة الغرب وحملت بمعان ومفاهيم متأثرة بتجارب الغرب وقيمه ونظرته للدين والحياة، مثل قولهم كالأصولية التي يتبجح بها الآن من يسمون بالإسلاميين، كالأصولية والخلاص والعهد السعيد واليمين واليسار والرجعية والتقدمية والحداثة والراديكالية والنضالية والتحررية والتحررية والإحياء والإصلاح والانبعاث وغيرها من الألفاظ التي استساغها أعداء الإسلام وابتكرها أعداء الإسلام لضرب الإسلام وضرب المسلمين، وللأسف قلدهم من يحسب على الإسلام. وها نحن نرى اليوم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تشن على الإسلام والمسلمين حملة، بل حملات مسعورة شرسة مقبوحة منبوحة مشقوحة. طارة يقولون إنهم أصوليون، وطارة يقولون وصوليون، وطارة يقولون فضوليون، وطارة يقولون فوضويون، وطارة يقولون هم دعاة الشغب والفتنة، وطارة يقولون هم المتنطعون، هم المتشددون، هم الإرهابيون، هم المتطرفون، هم السطحيون، هم التافهون، وهكذا. ويقولون أيضا المسلمون هم سبب تأخر الأمة، هم سر تخلفها، وهم وهم وهم إلى آخر هذه التهم المعلبة والجاهزة التي تكال في الليل والنهار للمتوضئين والملتحين والمنقبات العفيفات إن حضرت إلينا من الصهاينة والصليبيين، إن حضرت إلينا من اليهود والنصارى. وأنا شخصيا أقول بهذه المناسبة كما قال شيخنا الدكتور محمد قطب حفظه الله: بطبيعتي لا أحب التطرف لا في أمر بعينه ولكن في جميع الأمور، ولكن هناك أكثر من كلمة ينبغي أن تقال في هذا الشأن. الكلمة الأولى أنه قد يقع بالفعل تطرف من بعض الشباب أو بعض الجماعات القائمة بالعمل في الساحة الإسلامية، ولكن حجمه أقل بكثير جدا مما يهول المهولون الذين يرمون الساحة كلها بالتطرف لأمر يراد. إن الذين يهولون في تصوير التطرف للتنفير أو التحريض أو الإثارة يصمون بالتطرف كل شاب أطلق لحيته، أو كل فتاة تحجبت، أو كل مطالب يطالب بتحكيم شريعة الله. وقد يكون من بين كل 1000 شاب أطلق لحيته، أو بين كل 1000 فتاة تحجبت، أو بين كل 1000 مطالب يطالب بتحكيم شريعة الله واحد متطرف أو واحدة متطرفة، لربما كان مندسا، ولكن وصم 1000 كلهم بالتطرف أمر مقصود لإيجاد حائل من النفور بين الحركات الإسلامية كلها وبين الجماهير، لعل ذلك يوقف المد الإسلامي المتدفق ويعوق الحركة الإسلامية عن المسير. وكذلك الضرب ولضرب الحركات الإسلامية كلها بتهمة التطرف. إذا عجز الطغاة عن تدبير تهمة أخرى، فحينما عجز صار يبرر في نظر الناس ضرب المسلمين الداعين إلى تحكيم شريعة الله بهذه المصطلحات وبهذه التهم، ويصفون عباد الله ليفر منهم الناس. فينبغي أن تتعاملوا مع الناس بحكمة وتبصر وباللين وبالرفق. فلينظر أيضا كل كاتب إسلامي يكتب ضد التطرف إلى أين تنتهي كلماته، وكيف تستغل لمحاربة الحركات الإسلامية كلها حتى أشد المتساهلين فيها. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى سبحانه وتعالى عن سب الآلهة التي تعبد من دون الله مع أنها كلها باطل لا ضرة فيها من الحق. إذا كان سبها يؤدي إلى استعداء أعداء الله لمجرد أننا نكره التطرف أو لننفي عن أنفسنا تهمة التطرف، فنعطيهم سلاحا يستخدمونه ضدنا كلنا في النهاية ضد الإخوة، ويقولون: انظروا إلى الشيخ الفلاني يقول فيهم كذا وكذا. إياكم، اجلسوا جلسة تراحم وجلسة تناصح وجلسة تغافر، وتوحدوا فقد توحدتم على كلمة واحدة، وإذا اختلفتم في بعض الفرعيات فيعذر بعضنا بعضا، ولا يقاطع بعضنا بعضا، ولا نذكر أخطاء بعضنا بعضا. فالصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم خلافات، وإذا أذن المؤذن كانوا يصلون خلف بعضهم بعضا، وكانوا يتزوجون من بعضهم بعضا، وكانوا يعرفون حق كل أحد، وكانوا يضعون الناس منازلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يضعوا الناس منازلهم. وإياكم، ثم إياكم أن تصفوا إخوانكم بالتطرف أو تزعمون أن هؤلاء فعلا عندهم تطرف وتكتبون ذلك أو تنشرونه أو تحاضرون به، فوالله كما تقول الحكمة القديمة: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فالهدف ضرب الإسلام، لا يفرقون بين جماعة وجماعة. بمجرد أنك تصلي فلا زال عندكم إرث عدو الله، بن علي، ولا زال صناديده ورموز الفساد هناك عندكم. إذن الحكمة، هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: ينبغي أن نعلم أن الذين يحاربون ما يسمونه تطرفا بحجة أنه تطرف وأنه ينبغي الرجوع إلى القصد والاعتدال، لا يحاربونه في الحقيقة لهذا السبب أبدا، والله لا يحاربونه لهذا. ولذلك ترون العلمانيين وترون الشيوعيين يحاربون التطرف وهم لا يتدينون بدين، وأخيرا يصورون اسمه سبحانه وتعالى بماذا؟ بالديدان وبالصراصر، ويصورون صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصورون يعني رسوم مسيئة لله عز وجل، للذات القدسية، للذات الإلهية، ثم لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمحجبات العفيفات الطاهرات. الله المستعان، الله المستعان. فهؤلاء لا يحاربونه لهذه الحقيقة أبدا، إنما لا يقصدون رده إلى الاعتدال الحقيقي بميزان الله الحق، وإنما يحاربونه لأنه يشجع الشباب على الإصرار في مطالبة الحكام الخانعين للغرب بتحكيم شريعة الله وعدم قبول أي حل إلا تحكيم شريعة الله، وهذا هو الذي لا يريدونه ولا يقبلونه أبدا. فكراسيهم الآن محركة ومزحلقة إلى غيرهم. فالمحارب في الحقيقة أيها الإخوة هو الإسلام ذاته وليس التطرف، والممنوع في الحقيقة أيها الإخوة هو المطالبة بتحويل الإسلام إلى واقع في حياة الناس، لأن المطلوب هو إبقاؤه هكذا إسلاما بلا إسلام، إسلام الذي ترضى عنه الدولة، إسلام الذي يعني يظهر عندنا في التلفزيون، إسلام الذي يرضاه العلمانيون، الإسلام الذي يبيح الاختلاط، الإسلام الذي يبيح التبرج، الإسلام الذي يبيح الربا، الإسلام الذي يبيح الموبقات بجميع أنواعها وأشكالها ما ظهر منها وما بطن. ومهما تخفى الذين يحاربون الإسلام وراء ستار محاربة التطرف فستظل الحقيقة واضحة وراء كل ستار، أن الذي يحارب في الحقيقة أن الذي يحارب حقيقة هو الإسلام، هو الإسلام، وأن الذين يراد إبادتهم أو نفيهم من الأرض هم مسلمون. وما كان جواب قومك وما كان جواب قومه ما كانت جريمتهم، ما كانت جريمتهم النكراء حتى يحاربوا وحتى يسجنوا وحتى يعاقبوا وحتى يطلق عليهم الرصاص؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ جريمتهم الوحيدة أنهم آمنوا بالله. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والعلمانيون يقولون من قال لا إله إلا الله دخل السجن. هذه الكلمة الثانية. والكلمة الأخيرة، أن الذي أوجد التطرف في الحقيقة من هو يا ترى؟ هو الذي ما زال يغذيه، وهو الحكومة، الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله، هؤلاء الحكام ثم يقومون بتذبيح المسلمين وتقتيلهم وسجنهم حين يطالبون بتحكيم شريعة الله. وإلا فلو أن هذه الحكومات حكمت بما أنزل الله كما أوجب الله عليها فمن أين كان ينشأ التطرف؟ ولو كانت هذه الحكومات على أقل تقدير وهي لا تحكم بما أنزل الله، لو كانت تعامل المطالبين بتحكيم شريعة الله وهو واجب على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو كانت تعاملهم كما تعامل المجرمين وقطاع الطريق وأصحاب المخدرات ورموز الفساد، لو كانت تعاملهم كما تعامل المجرمين العاديين فتتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم ولا تستخدم الوسائل الإجرامية في إكراههم على الاعتراف بما فعلوا وما لم يفعلوا، وحكمت عليهم بمقتضى القوانين العادية رغم جورها وعدم شرعيتها، وقد حكموا عليهم بقانون أوعزت أمريكا إلى حكام العرب أن يستصدروا قانونا يحارب دين الله ويحارب شرع الله تحت عنوان محاربة الإرهاب. لو فعلت ذلك، لو حكمت بينهم بالقانون الوضع الوضيع كما تفعل مع المجرمين، لو فعلت ذلك على أقل تقدير فمن أين كان ينشأ التطرف؟ أيريدون أن يحاربوا دين الله؟ دين الله منصور. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. دين الله قادم لا محالة، دين الله منصور لا محالة، دين الله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما بدأ هذه، كما بدأ هذه اللفظة ينبغي أن نعرف كيف نتعامل معها، كيف تعامل معها رسول الله عندما كان غريبا وكان معه رجل وعبد وامرأة، رجل وعبد وامرأة، فكيف تعامل؟ انتقل إلى المدينة، وبعد المدينة دعا هنالك ثم رجع. إذن فالإسلام كان غريبا ثم انتشر بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحنكته ولطفه ورحمته ولينه مع العباد، فسيكون غريبا في آخر الزمان وهو زماننا، ثم سينتشر إن شاء الله، ثم سينتشر بإذن الله تعالى. ولكن الإسلام عظيم، دين الله عظيم، لكن يحتاج إلى عظماء من أمثالكم، يحتاج إلى عظماء من أمثالكم، ولكن بتحكم وتبصر وبإمعان النظر، وقبل أن تقدموا على أي أمر أن تعرفوا عاقبته، وقبل أن تتصرفوا أي تصرف إياكم والطيش والحماس الزائد، إياكم والقتال بدون سلاح، إياكم. فينبغي للإنسان، لا أعني بسلاح سلاح المحسوس، إنما العلم أعني به سلاح العلم، ينبغي أن تتعلموا جيدا كيف تتعاملون مع هذه الأحداث ومع هذه الرحمة ومع هذه النعمة ومع هذا الرخاء الذي تنعمون فيه. فإياكم والأفعال الطائشة، وإياكم والتسرع، وإياكم وكسر ممتلكات الغير. يجب أن يستقر في أذهاننا بوضوح أن المتسبب الأول والمتسبب الأكبر في نشر التطرف وتغذيته هو الحكومات التي لا تحكم بما أنزل الله، وتقوم بتعذيب المطالبين بتحكيم شريعة الله تعذيبا وحشيا لا مثيل له في التاريخ، وأن هذه الحكومات ترتكب 3 جرائم في وقت واحد: الإعراض عن أمر الله القاضي بتحكيم شريعته دون سواها، والقيام بجرائم القتل والتعذيب الجماعي التي لا تقرها حتى شريعة الغاب، وتغذية روح التطرف بين الشباب كرد فعل للجريمتين الأوليين، كما يجب أن يستقر في أذهاننا بوضوح كذلك أنه لا يمكن القضاء على التطرف إلا بإزالة أسبابه الحقيقية الدافعة إليه. وأنا أعلم أنه ليس هناك تطرف، ولكن هؤلاء أحدثوا التطرف، وهؤلاء جعلوا المنافقين يندسون مع الإخوة ليحدثوا البلبلة، ليشار إلى الإخوة بأنهم هم من أحدثوا هذا. على الحكومات العربية أن تزيل أسباب التطرف، أسبابه الحقيقية الدافعة إليه، أي باستجابة الحكام، وذلك باستجابة الحكام لأمر الله لهم أن يحكموا بما أنزل الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أو في أقل القليل الكف عن المعاملة الوحشية التي يعاملون بها الذين يطالبون بتحكيم شريعة الله، وأن كل مذبحة تقام للمسلمين في الأرض هي وقود جديد للتطرف يمتد إلى ما شاء الله. فلينظر الذين يشكلون حقيقة التطرف، يشكون في حقيقة من التطرف، يشكلون حقيقة التطرف، ويرغبون حقيقة في علاجه وفي طريق يسلكون هذا الدواء، يجعلون هذا الدواء. إذن ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى شرع الله. وما عليهم إلا أن يقدموا هؤلاء الجنات إلى القضاء المستقل إن كان هناك قضاء مستقل، وأن يحاكمهم العلماء، للعلمانيون أن يحاكمهم العلماء، وإلا فأنتم تعلمون أنكم تزعمون أنكم على مذهب الإمام مالك، والإمام مالك قال: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من غير استتابة، ومن سب الله يستتاب، لكن من سب رسول الله لا يستتاب. وأنتم تعلمون أيضا أن هنديا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه كانت قد أسلمت، ف فقاتلته بيدها رضي الله تعالى عنها. وأيضا الأعمى الذي كانت امرأة الأعمى التي كانت تسب رسول الله فقتلها، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وكذلك كثير ممن كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا. فينبغي أن يقدم هؤلاء الجنات إلى مجلس العلماء ليحاكموا، لا كما يفعل وزير الأوقاف هناك، حيث وبلغنا أنه أوقف الشيخ الحسين حفظه الله عندما أصدر أمره وذكر حكم الإسلام في من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقفوه على ماذا؟ عن المنبر. للأسف المنابر تشكو إلى الله من ركابها، فإذا ظهر شخص ينصح لدين الله عز وجل وينصح الأمة عزلوه. يا أصحاب الرسم النجس، الرسم الذي ينزف صديدا وحقدا على سيد العالمين بل وعلى رب العالمين، يا أصحاب هذا الرسم، رسم ضال مضل زائغ كأصحابه، رسم وقح مراوغ بليد، غبي جاهل مهاطر، زنديق، رسم مجنون حقود على ربنا وعلى الإسلام ونبي الإسلام، رسم منحرف متطرف هدام تخريبي بشكل عشوائي، رسم ردته سافرة لا تأويل فيها ولا أبا بكر لها ولا مغول عبد الله بن أم مكتوم لها، رسم نذل ساقط سقوط الذباب على جيف الكلاب. ما احتراماتنا للكلاب، فهم أفضل بكثير ممن لبس الثياب. وإلا فهؤلاء الذين رسموا اسم الله عز وجل بالحشرات أنجس من ذيل الكلب. ومن لم يصدقني فليقرأ كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. والله إني لأعجب لهؤلاء الملحدين ولهؤلاء العلمانيين كيف أباحوا لرسمهم أن يسبح في الكفر وفي مستنقعه الآسن. أيها الكلاب، ما كل سوداء طمرة ولا كل بيضاء شحمة، ومنذ متى كان المسك يستخلص من جيف الكلاب الفنون الجميلة، عفوا الفنون القبيحة. فالتاريخ الصحيح أيها الكلاب يضرب المتمرد على الذات الإلهية بيد قاسية تخفق لضربته في الآفاق فتجلله إلى عار الأبد. التاريخ أيها الكلاب يضرب كل من يفضل النفاية على النقاوة. أيها العلمانيون، الزمان كفيل بفضح المرتزقة والزنادقة من عباد الشيطان والسلطان وقوانينهما، وحتى ترضى عنهم أمريكا الصليبية اللعينة والصهيونية المغتصبة والمستعمرة فعلوا ما فعلوا لترضى عنهم، ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بل والله لن ترضى عنهم حتى لو اتبعوا ملتهم، وقد فعلوا للأسف حيث اتبعوا قوانينهم وأخلاقهم وسلوكهم. يا أحفاد الصهيوني الصليبي، تجرأتم على الخبير بأحوالكم وبواطنكم العليم بنفسيتكم الخلقية، والذي وضع لنا مفاتيح شفافة لندخل إلى نفسية أجدادكم اليهود الخبيثة، ورفع لنا القناع عن أخلاقكم المرذولة. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا هو السبب. رأوا نصركم وفرحتم بالنصر ولكنهم خابوا ورجعوا القهقرة، فحسدوكم على هذا النصر وعلى هذا الفتح العظيم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم بين لنا سبحانه وتعالى كذبهم عليه وما اتهموه به جل وعلا من الصاحبة والولد والفقر وغيرها من التهم التي لا تليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول. فقال الحق سبحانه وتعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويرسمون اسم الله عز وجل كذبا بالحشرات وهم يعلمون أنهم كذبة. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود عزير بن الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم ياتوك، سماعون للكذب، أكالون للسحت. وقد ذكر عجرهم وبجرهم وذكر أخلاقهم وبين لنا صفاتهم كما بين صفات هؤلاء الرصامين وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يرسمون الباطل، يرسمون الباطل للطعن بماذا؟ بالذات العالية، كما يطعنون في سيد العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، ويريدون أن تضلوا السبيل، هذا هو الهدف، ويريدون أن تضلوا السبيل. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، فهؤلاء والله تلامذتهم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ومن رسومهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها الشباب الملتزم اليافع، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله مولاكم ولا مولى لهم، الله مولاكم ولا مولى لهم، الله ربكم ولا رب لهم، الرسول نبيكم ولا نبي لهم، القرآن كتابكم ولا كتاب لهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. هكذا فضحهم الحق سبحانه وتعالى، وقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فنسأل الله أن يكونوا كذلك، كونوا قردة خاسئين. والله قد مسخوا، رأينا صورة من يرسم ذلك، الله المستعان، مسخ سبحان الله، مسخت فطرتهم ومسخت صورهم للأسف الشديد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أي اعتداء أكثر من هذا؟ الاعتداء على الذات الإلهية، الاعتداء على سيد العالمين. وكانوا لا يتناهون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا في قلوبهم حب العجل، حب العجل وحب الأصنام وحب الحضارة الخاسرة. ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طردهم الله من رحمته. سبحان الله، تجرأوا حتى على الذات الإلهية. سبحان الله، رسموا اسمه سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة رسم بماذا؟ أعداء الله بالحشرات. ثم بعد ذلك رسموا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بأصحاب اللحى والاستهزاء بالمحجبات، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، وهم أصحاب جبن وخوار وخوف وهلع. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لعنتم أيها التونسيون، أيها الشباب الملتزم، أيها الصالحون، لعنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل من حكام العرب. وباءوا بغضب من الله واللائحة إلى فضائح جرائم أجدادهم طويلة، والحبل إليها جرار إلى النار والعياذ بالله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أي هؤلاء الكلاب دونك مترعة ذهاقا كأسا زعاقا مزجت زعاقا. الحق أقول أي هذا الرسام اللعين لعب في عقلك الشيطان فوقعت في حيص بيص. وكم تمنينا لو طوى الرجل الثوب على غره ليستمر بساط التحذير بمرة، لكنه أورثه البحثر بالدعاية للصهاينة والمؤمركين لهذا اليوم الذي أسموه معرض الفنون الجميلة والغبط به. وها نحن بإذن الله، وها شبابنا، وهؤلاء شبابنا يتصدون لكفركم ويتصدون للدفاع عن ماذا؟ عن مقدساتهم والدفاع عن سيد العالمين وعن الذات الإلهية. إلى الله نشكو أننا في منازل تحكم في آسادهن كلاب، إلى الله نشكو أننا في منازل تحكم في آسادهن كلاب. وكأني بهؤلاء الملحدين في يدهم قلائد الحرية الغربية، قلائد الحرية الغربية يريدون أن يصبغوها صبغة إسلامية. إنها التقاليد للغرب، إنه التعالي عن الشرع، إنه التعالي عن الشرع، إنه التعالي عن الذات الإلهية، إنه التعالي عن سيد العالمين، إنه التعالي عن الكتاب، إنه الإثارة وبث روح الفتنة في صفوف وشباب ونساء الأمة، إنه الدفاع الحماسي على فتاة الغرب الكافر الناجس. ما كان أحوجكم في رسمكم أن تخلطوا العسل بالبصل وتبيعه دواء لمن به خطر. أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فقد صور هؤلاء الملحدون صورا تسيء لله ولنبيه الفاتح المظفر المنتصر على أجدادهم، فلعب بعقلهم بعقل الجعسوس النجس الشيطان فسلك به كل فج من العصيان. فصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حياء من ربهم الرحمن، حيث أعماهم حبهم للغرب الصهيوني الصليبي. وحبك الشيء يعمي ويصم، فالطيور على أشكالها تقع وكل إناء بما فيه ينضح. فهذا الكلب المتصعد سنام الرسم لقصور نظره حسا ومعنى. فهؤلاء لا يرون أبعد من أرنبة أنفهم على سفه وزندقة وجرأة وطيش فيهم. يلقي هذا المجرم بالرسم على عواهنه من غير تبصر ولا تفكر ولا تدبر، فأورد نفسه الهلاك والمهالك مع ما يحمل رسمه من حقد وحقد دفين لرب العالمين ولنبي المسلمين، وتحريف واختلاق وتمويه وخبث الباطن. أيها الكلاب، إن في تونس رجالا مسلمين يموتون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحفاد المجوس، عند الصباح يحمد القوم الصرى، وعند الممات يحمد القوم التقى، ويوم التغاب يجزي الله أهل الرسم والرداء. وسوف يعلم المخنثون والمؤنثون والحداثيون المجرمون والعلمانيون الضالون أصحاب الشعارات الرنانة في بلاد الإسلام، شعار تطوير الشريعة ومرونة الشريعة لتلبية حاجات العصر، وتقنين الشريعة والتدرج في تطبيق الشريعة وحقوق النساء، واليوم العالمي للمرأة أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وكأني بهم يقولون يا أرض اشتدي ما عليك أحد من الرسامين قدي. مما ذكرني ببعض أشراط الساعة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم وينطق فيها الرويبضة وكيف يكتب أيضا. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية من حديث أنس الفويسق يتكلم في أمر العامة الفويسق، فما بالكم بمن يرسم رب العالمين ونبي العالمين وهو صلى الله عليه وسلم القائل: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. وفي رواية: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال حتى الرسامين طبعا، الذي يتخلل بلسانه كما تخلل الباقرة بلسانها. ولولا والله، ولولا أن الشبه خطافة ما تعرضت لهم ولا لأمثالهم من العلمانيين والشيوعيين الملحدين تحقيرا لشأنهم وتبكيتا لهم وإظهارا لقبحهم، لأن هؤلاء عندي أتفه وأحقر وأذل من أضيع وقتي في الرد عليهم، لأن أمثالهم لو كان شرع الله قائما يحتاجون للحدود لا للردود، لو كان شرع الله قائما يحتاجون للحدود لا للردود. ورسمهم يا آل تونس أعتبره لوثة وافدة لبلاد التونسيين الأحرار، لبلاد المجرمين، لبلاد المجاهدين، لبلاد المجاهدين، وأرادوا أن تبقى بلادا للمجرمين كما كانت. ما حاش الشباب الملتزم، أعني العلمانيين والشيوعيين. وأعتبر هذا الرسم لوثة وافدة لبلادكم ووعكة نازلة للثوار المجاهدين، ولكن أسلوبهم في السب والشتم والرسم أسلوب مطروق قديم. نعوذ بالله من الفسوق، وعقول الرويجلات من الرسامين محل الخيالات الدائمة، فترى أحدهم يركب قصبة ويراها فرسا سبوقا، ويحمل خشبة يلوح بها على أنها سيف ثقيل. أم يريد هؤلاء المستهزئون بالذات الإلهية أن يدخلوا إلى صفحة يبصق عليها التاريخ؟ مثلهم مثل الذي بال في زمزم، فلما أخذ لتضرب عنقه قيل له: ما حملك على هذا الفعل الشنيع الذي أذهب وضيع حياتك؟ فقال: أريد أن أدخل التاريخ. أم يريد هؤلاء المجرمون أن يشتهروا بردود العلماء عليهم؟ قال الشاعر بشار: هجوت جريرا فأعرض عني واستصغرني، ولو أجابني لكنت أشعر الناس. أم يريدون أن نعلمهم من أين تؤكل الكتف؟ أم يريدون أن ندينهم من فمهم ومن يدهم ومن رسمهم ومما يخرج من رؤوسهم؟ أم يريدون أن نتعامل معهم بلغة عاشر الذئاب: على أن تكون فأسك في يدك، وبلغة: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا؟ أم يريدون أن نضعهم في مكانهم المناسب مع رسمهم النتن؟ يا أصحاب الفضيلة، بل يا أصحاب النهضة، بل يا أصحاب الحداثة أو التحديث أو التجديد أو التطوير أو التنوير أو التقدم، أقول لهم: إن أصحاب الرسم يرسمون تحت عنوان الحداثة والتحديث والتجديد والتطوير والتنوير والتقدم في الكفر والإلحاد، أو الانقطاع عن الماضي، أو الثورة عن الدين واللغة، أو التخريب للأدب والثقافي، أو التخريب لدين الله عز وجل، أو ضرب المعتقدات حتى لا يجدون هناك من يغضب لله عز وجل. يريدون هذا، لكن والله وجدوا أناسا باسلين، أبطالا مجاهدين. إنهم أهل تونس. فهؤلاء أرادوا أن يخربوا كل شيء حتى يتعمدون الأخطاء النحوية والصرفية والبلاغية والتاريخية والدينية. والحداثة أيها الإخوة كما طرحت في العالم العربي، والحداثة يا أصحاب الفضيلة ليست إلا مصطلحا مراوغا يضم تحت ردائه نخبة من أصحاب الفكر ومحترفي الأدب الذين يتفقون فيما بينهم في قطع صلة العربي المعاصر بماضيه تماما، بقرآنه، بسنته، سواء كان الماضي العقيدة الإسلامية أو التاريخ أو بين قوسين أو التراث. إلا ما اتفق من هذا التراث أو ذلك التاريخ من مناهجهم، سواء تمثل في الحركات الشعوبية أو الحركات الباطنية أو الحركات الإلحادية أو الزنادقة أو غير ذلك مما يتناقض بالضرورة مع الإسلام وتصوره الصحيح. لقد أوهمونا يا أصحاب النهضة ويا أصحاب الفضيلة بل ويا أصحاب المغالطة، أوهمونا أن الحداثة أو الحداثة أن الإسلام ضد التطور. أصحاب الحداثة أوهمونا أن الإسلام ضد التطور والتجديد والإبداع والابتكار، وتفننوا في إبلاغ هذا الوهم للناس، وتفننوا والله في إبلاغ هذا الوهم للناس، وبخاصة للناشئة والسذج والذين لم يتعرفوا على الإسلام من المسلمين. ولكنهم تناسوا أن سر عظمة الإسلام بل إعجازه أنه الدين الكامل الصالح لكل زمان ومكان، وأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف باقي الكتب فقد أوكل الله حفظها لعلمائها، فقال بما استحفظوا من كتاب الله، الله هو الذي يدافع عن دينه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الإسلام يا شباب تونس يعلو ولا يعلى عليه. يا أصحاب الفضيلة، الذي حملني على إلقاء هذا الدرس واضطرني وألجأني وحداني وحضني وحثني سكوتكم عن هؤلاء الملحدين في بلادكم، وبلاد الثورة للأسف، تعج بهؤلاء الحداثيين. يا أصحاب الفضيلة ويا أصحاب النهضة، فما مهمتكم إذن؟ أعلنتم بأنكم سوف تخرجون، لوإذا بوزير الداخلية وهو منكم يمنعكم. إذن هذه مسرحية يا أصحاب الفضيلة. إن مهمتكم يا أصحاب الفضيلة أن تنصروا الإسلام وأن توقفوا الإلحاد والملحدين للدعاة المخلصين. إنكم يا أصحاب الفضيلة لو فعلتم ذلك كانت مهمتكم تتم على أكمل الوجوه. أين جهودكم العلمية يا أصحاب الفضيلة؟ أين جهودكم؟ وأين ما تبجحتم به بأنكم سوف تدافعون وتذبون عن دين الله؟ لماذا لا تقفون في وجه هذا التلوث الفكري؟ يا أصحاب النهضة ويا أصحاب الفضيلة، عبثوا بالتراث وخربوا اللغة واعتدوا على الدين واعتدوا على القيم وطعنوا في رسول الله وفي الذات الإلهية باسم التحديث وباسم التجديد وباسم الحقوق وباسم الحرية وباسم الفنون الجميلة، وهي والله قبيحة. وأنتم يا أصحاب الفضيلة أنتم كما أنتم، إنهم رضعوا ألبانا فاسدة مستوردة من أمريكا الأم الحنونة، وأنتم رضعتم ألبان الوظيفة. إنهم هم وإنكم أنتم أنتم. إن الحرية المبتكرة والمتبنات مولود غير طبيعي، لأنه ولد مشوها ورضع ألبانا فاسدة مستوردة. إن لهم يا أصحاب الفضيلة أقلاما ولكم أقلاما، وإن لهم يا علماء تونس إن لهم أقلاما ولكم أقلاما، وإن لهم إعلاما وأقزاما ولكم إعلاما وعلاما. إعلامهم يعتني بنشر الإلحاد وألوانه، وإعلامكم يعتني بماذا؟ أهل الباطل يجتهدون بما أوتوا من قوة في إنعاش ونشر باطلهم بما لهم من النفوذ، وأنتم ماذا فعلتم؟ تجتهدون في ماذا؟ إنها المذلة يا أصحاب الفضيلة، تقومون بإرضاء العلمانيين وإسخاط رب العالمين، بإرضاء العلمانيين وإسخاط رب العالمين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يا أصحاب الفضيلة، ألا تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي ورواه غيره، أنه قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. تحاولون إرضاء العلمانيين، تحاولون إرضاء العلمانيين والطعن في المسلمين والزج بهم في غياهب السجون. ألا تعلمون قول نبيكم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس. أين المجالس العلمية؟ أين وزارات الدينية عندكم؟ فليفتح مجلس العلمي ورابطة العلماء عينيه، وليأخذ حذره من الملحدين الذين دبت عقاربهم ونجحت في بلاد تونس تجاربهم، فلا ينقذهم المسلك الذي سلكوه، ينامون وينخدعون بهم إلى ما شاء الله وما شاء لهم أسيادهم، ثم ينتبهون بعدما كانت الكائنة ولا تحين جدوى لذلك الانتباه. فإلى متى لا ينتبه علماؤنا لاغتيال دينهم بأيد يحسبونها منقذة له؟ والذي يفتت أكباد الغيرة الدينية يا أصحاب الفضلة أن الذين يريدون هدم أسس الدين لهم أبصار ترى النجوم في النهار وأنتم نائمون. لا يكفي يا أصحاب الفضيلة في هذه الحادثة، حادثة الاستهزاء بالمقدسات، أن تطلعوا علينا ببيان هزيل. لا يكفي يا أصحاب الفضيلة أن يقال إنها أول قارورة كسرت في الإسلام بعد الثورة، بل كم لها من أذلال وكم لها من نظائر في إعلامهم. فقد نشرت زنديقة مقالا تقول يجب إعادة النظر في جوهر الإسلام، وآخرون استهزأوا بالله عز وجل واستهزأوا بملك من الملائكة فقالوا ملك اشتراكي، إذ كيف يشبهون ملكا كريما معصوما باشتراكي كافر بربه. وآخر يقول نصوص القرآن والسنة يجب أن يعاد فيهما النظر لأنهما غير مسايرين للعصر. وآخر يقول لقد أنصف القانون الشريعة الإسلامية حيث جعلها المصدر الثالث للتشريع. وآخر يقول إن الأنظمة والقوانين الإلحادية التي يسنها الناس أفضل من الشريعة الإسلامية. وآخر يقول إن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين. وآخر يقول إن نظام الإسلام يجب أن يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة. وآخر يقول يجب علينا أن نقوم بإنحاء الشعبة الإسلامية من الكليات. وآخر يقول هل يصنع لنا القرآن صاروخا؟ وآخر يقول هل يصنع لنا القرآن إبرة؟ وآخر يقول القرآن يخمر الدماغ ويغطي الوجوه بالخمار واللحى. وآخر يقول يجب علينا ألا نعتمد على السماء، بل يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا. حتى اعتبر بعض الزنادقة أن الدين مرض اجتماعي، فلذلك ينبغي أن نستهزئ بالدين وأن نستهزئ بالمقدسات حتى يصبح الأمر مألوفا عندهم. آنذاك نطعن في الله، نطعن في ربهم، ونطعن في دينهم، ونطعن في نبيهم، ونطعن في كتابهم، ولا أحد يقول اللهم إن هذا منكر. حتى قال الدين واللغة والتقاليد ثلاثة أمراض اجتماعية. وقال أحد الإباحيين عليه بهلة الله: الفضيلة والكرامة تعترضان مسيرة النجاح. وقال آخر مأبون آخر لعنه الله يقول: في حياتنا اهتمامات لا داعي لها ويمكن أن نلغيها كمعامل الأبحاث الذرية مثلا، لأننا لن نستفيد منها شيئا، لكن سوف نستفيد كثيرا لو أنشأنا مدرسة للرقص الشرقي تتخرج منه راقصة مثقفة متعلمة لجذب السياح. وآخر يقول: وماذا لو قالت امرأة هذا الرجل صديقي؟ وآخر يقول: عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس يذكران في طبقات المغنين، والسبب نشأتهما في المدينة المنورة حيث يتعانق الفن والدين عناقا حرة. وقد صرح بعضهم أن اللغة العربية ينبغي أن تزول. أن تزول من ماذا؟ أن تزول من الدول العربية، وبعدها سيزول الإسلام. فكتابنا الأغبياء من بعض الصحافيين والفنانين والرسامين يعتقدون لكثافة جهلهم ورقة دينهم أن البشرية اليوم قادرة على قيادة نفسها بعيدة عن منهج الأنبياء والرسل، بدعوى أن البشرية اليوم بلغت الذروة في التقدم العلمي والتكنولوجي، غاصت في أعماق البحار والأنهار والمحيطات، وحلقت في أجواء الفضاء سحيقا سحيقا، وفجرت الذرة واخترعت القنبلة الذرية، واكتشفت كثيرا من القوى الكونية الكامنة في هذا الوجود، وحولت العالم كله إلى قرية واحدة صغيرة، حولته كله إلى قرية واحدة صغيرة جدا عن طريق التقدم المذهل في وسائل الاتصالات. فما يحدث في أمريكا يسمع هنا في المغرب وهناك في تونس في التو واللحظة مباشرة، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهم لا يفكرون في الجانب الديني والروحي والإيماني والأخلاقي والسلوكي، بل والإنساني، كما قال الله عز وجل عنهم: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أمة تعرف كل شيء إلا الله، وتقرأ كل شيء إلا القرآن، وتؤمن بكل شيء إلا الإسلام، وتخاف من كل شيء إلا من الله. أمة إعلامها مرئيا كان أو مسموعا أو مكتوبا ينشر الرذيل والعهر ليلا ونهارا، والمجلات الساقطة والروايات والمسرحية القذرة، والرسامون لا يرعون لله عز وجل ولا لعباده حرمة. المجلات الساقطة لا ترعى الله ولا عباده، وتروج الأفكار السامة والمذاهب الباطلة. إنها أمة تنتهك كل حرمة، تنتهك كل حرمة، ولا تفارق مائدة الشيطان في الليل والنهار. إنها أمة ضلت وأضلت وأتبعت الهوى. إنها أمة قادها شياطين الإنس والجن، قادوها إلى فساد الأخلاق وخراب الديار وظلم العباد. إنها أمة غاب عنها الحق فتمرغت في الباطل. إنها أمة لم تعرف النور فوقعت في الظلمات. يا أهل تونس، صار الفساد والإفساد في زماننا قاعدة. أهل الفساد محظوظون ملحوظون محفوظون، وأهل العفاف متهمون مسجونون مظلومون. هذه عقول الصحافيين والمفكرين والفنانين العرب، هذه والله عقولهم. هؤلاء هم من ينشر هؤلاء، من ينشر لهؤلاء، ومن يؤيد هؤلاء. انظروا إلى العقل الروسي العفن. العقل الروسي شعاره: نؤمن بثلاثة، ماركس ولينين وستالين، ونكفر بثلاثة: الله والدين والملكية الخاصة. والعقل الصيني العقل الجبار الكونفوشي يقدم القرابين للشمس، يقدم القرابين للقمر، يقدم القرابين للكواكب، يقدم القرابين للسحاب، يقدم القرابين للجبال، يقدم القرابين للملائكة، يقدم القرابين لأرواح الآباء والأجداد، بل وللفئران. والعقل اليوناني يدافع عن ماذا؟ يدافع عن الدعارة. والعقل الروماني يدافع عن مصارعة الثيران. والعقل الهندي يدافع عن ماذا؟ يدافع عن إحراق الزوجة بعد موت زوجها. وهذا هو العقل الهندي، يدافع بحماس عن عبادة البقر. بل ويقول زعيمهم الكبير غاندي: عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوانا، لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. ومضى عابد البقر يقول: إن ملايين الهنود، إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء الملايين. وفي مكان آخر في الهند أيضا تقام المعابد الفخمة الضخمة التي تقدم لها وفيها القرابين وترسل لها النذور، ولكن إنها الفئران، إنها الفئران، نعم إنها الفئران. والعقل البعثي يدافع عن الشرك والكفر باسم القومية العربية، حتى يقول قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. هكذا يقول البعثيون، وهكذا حتى هذا دين بشار قبحه الله، ولذلك يقتل المسلمين ويقتل الأطفال ويقتل الرضاع ويقتل الشيوخ ويقتل النساء، لا يبالي عدو الله. ويقول آخر: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل البشري الذي فجر الذرة في الجانب المادي، في الجانب المادي يفجر الكفر والإلحاد، هذا في الجانب المادي يفجر الكفر والإلحاد والزندقة، في الجانب الديني يستهزئ بالله. هذا هو العقل البشري الذي عانق نجوم السماء في الناحية العلمية، يهوي إلى قاع الرذيلة في الناحية الأخلاقية. هذا هو العقل البشري حينما ينفك عن نور الوحي ويعرض عن منهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رسالة ضرورية للعباد، رسالة ضرورية للعباد، هكذا يقول: رسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه الشمس، شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه وتشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حيث من حياتها ومن حيث ماذا؟ روحها، وإلا فهي مظلمة وهي في ظلمة وهو من الأموات، كما يقول قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات، فميت القلب في الظلمات. وعلى هذا يا أهل تونس فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهاتهم. ولا ينال رضا الله البتة، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا على أيديهم، ليس إلا على هديهم، ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ثم إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله هو الذي يدرك الطريق كله، والإنسان محجوب عن رؤية هذا الطريق، بل هو محجوب عن رؤية بعض هذا الطريق، بل هو محجوب عن اللحظة التالية، ودونه ودونها سطر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه. فأنى للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول، إنه إما الخبط والضلال والشرود، وإما العودة إلى المنهج المستمد من خالق الوجود، منهج الرسالات ومنهج الرسل ومنهج الفطرة الموصلة الموصولة بالوجود وخالق الوجود. ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة، تأخذ بيد البشرية وتمضي بها صعودا في الطريق على هدى وعلى نور، والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك وتحيد عن النهج وتغفل عن حداء الرائد، وتنحرف فطرة ريثما يبعث إليها رائد جديد. وفي كل مرة تكشف لها الحقيقة في صورة مترقية تتناسب وتجاربها المتجددة، حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة كان عهد ماذا؟ عهد الرشد العقلي فقد أشرق. لذلك أقول لإخواني بارك الله فيهم على الدين فليبكي ذو العلم والهدى فقد طمست أعلامه في العوالم. أقول لإخواني بارك الله فيهم حاولوا ألا تتسرعوا وألا تحدثوا البلبلة وألا تحدثوا ما يجعل الأعداء يذكرون أخطاءكم. فلذلك دائما أقول للإخوة هذه نعمة ساقها الله إليكم. لا أقول هذا بأنكم لا تغضبون لذات الله ولا تغضبون لذات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل والله نقوم بإهراق أرواحنا من أجل الذات الإلهية ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في الصحيحين، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود إلى آخر الحديث. المهم الشاهد عندنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الإنسان، أنتم تعلمون أن الصحابة كانوا يقومون بفداء وبفداء النبي صلى الله عليه وسلم وبالتضحية والذب عنه عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أن أبا طلحة كان يرد ماذا؟ يرد النبال على رسول الله بذاته، وكان يقي الضربات بيده رضي الله عنه، حتى إن مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء المشركون من لهؤلاء فله الجنة، فقام هو فقال: أنا يا رسول الله. قال: مكانك، إلزم مكانك. فقام آخر فقاتل قتال الجماعة ثم قتل، ثم قام آخر ثم قام آخر حتى بقي هو وقال: أنا يا رسول الله. قال: أنت لهم. فصار يقاتلهم، يقاتل القتال الجماعي وهو وحده، فضربوه على رؤوس أصابعه فقال: حسي، يعني كما تقول أح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله أو لو قال بسم الله لرفعته الملائكة والناس ينظرون. وآخر جعل نفسه يعني تضحية للنبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، ونام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصحابة كلهم كانوا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فنحن والله نقوم بفداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان الإنسان يعرف كيف يتصرف بحكمة وبتبصر ودون أن يعرض أموال الناس للكسر والإتلاف ودون أن يفتحوا صفحة وجبهات عليهم، وإذا كانوا لا يستطيعون يقولون اللهم إن هذا منكر، يكون قد بقي لهم أسلوب آخر، وهو الرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى القلب. الرجوع إلى القلب هذا في حالة ما إذا كان الإنسان لا يستطيع أبدا، لا يستطيع. أما إذا الإنسان لم يغير حتى بقلبه فهذا لا إيمان له ولا دين له ولا دين له، خلي قلبه من الإيمان، خلي قلبه من الإيمان. ولذلك أحب هنا أن أنبه إلى قضية، والإخوة كلهم يعرفون هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي، وعندما كان يصلي فقال المشركون الملأ صناديد كفار قريش ماذا قالوا؟ قالوا من يقوم إلى هذا ويضع على ظهره سلا جزور؟ فقام أحدهم ووضع سلا جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا أن عبد الله بن مسعود كان حاضرا ولم يستطع أن يفعل شيئا، ولم يستطع أن يفعل شيئا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا فليغير بقلبه وليغير بلسانه وليغير بلسانه. أما أن يسكت بالكلية دون أن يكتب كتابا ودون أن يكتب رسالة ودون أن يحاضر ودون، فهذه كارثة، هذه كارثة. حتى إذا خرجتم في خرجات ينبغي أن تكون سلمية، ينبغي أن تكون سلمية وأن لا تكون طائشة. ينبغي أن يكون في المقدمة العلماء ليلي من أولي الأحلام والنهى، ليقدمكم أكبركم، ليتقدمكم أكبركم، أكبركم علما وأكبركم تجربة وأكبركم حكمة. كبر كبر كما سبق في الدرس السابق، فقدموا الكبار وقدموا العلماء واسمعوا للعلماء واسمعوا لموعظتهم. وإياكم أن تفعلوا شيئا ولربما يزج بكم في السجن. لا تقوموا بنفس الأخطاء التي كانت بمصر والتي كانت بليبيا والتي كانت في بعض البلدان. فوالله أقول هذا من غيرتي وخوفي عليكم، وأنا لا أثبتكم، لا والله، والله لا أثبتكم، ولكنني أعلم أن العلمانيين يتحينون الفرص ويصطادون الفرص ويصطادون الفرص. يا إخواني اعملوا بجد، والله لا تستعجلوا الثمرة، لا تستعجلوا الثمرة، إياكم واستعجال الثمرة، ولا تتمنوا لقاء العدو. لكن إذا جاء العدو فاثبتوا، لكن لا تتمنوا لقاءه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. إذا نزل البلاء لا يتلقى الإنسان البلاء، لا يتعرض للبلاء، لكن يدافع ويذب عن عن عن ذات الله عز وجل وعن ذات رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبين للأمة ما قام به هؤلاء من الكفر والضلال، وأن يبين لهم أيضا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد والمذاهب كلها، أن يبين لهم ما ذهب إليه الإمام مالك، ولا سيما يركز على ماذا؟ يركز على المذهب المالكي، لأنهم يقولون بأنهم مالكية، فبما أنهم يزعمون أنهم مالكية فلنركز على المذهب المالكي ولنذكر أقوالهم. وقد قال القاضي عياض، وقال أيضا ابن العربي، وقال كل علماء المالكية، كل علماء المالكية قالوا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من غير استتابة، يقتل من غير استتابة. وقد تكلمت على هذا بتفصيل وتوسعت وذكرت ذلك، وقلت بأنه لا يشترط الاستحلال كما يقول البعض، لأن لا يستحل ذلك إلا من شاء الله، فالذي يستحل ذلك يكون قد كفر بمجرد الاستحلال، بمجرد الاستحلال. فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ولا يستتاب. وهناك قول ضعيف جدا يقولون بأنه يستتاب ولكنه لا يلتفت إليه، لكن القول الراجح عند المالكية وعند الإمام مالك أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من غير استتابة. كل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من غير استتابة، وأما من سب الله تعالى فقالوا يستتاب، فقالوا يستتاب لأن الله عز وجل يعفو عن حقه. ولذلك أقول هذا وأذكركم بارك الله فيكم إياكم ثم إياكم إياكم ثم إياكم والتهور إياكم والحماس الزائد إياكم إياكم وإياكم وقتل الأبرياء إياكم وتعريض الأبرياء للقتل، وذلك بماذا؟ بالحماس الزائد. نحن ندافع ونذب عن دين الله عز وجل وعن ذات الله عز وجل وعن رسول الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دون أن نترك الفرصة لأعداء الله، دون أن نترك الفرصة لأعداء الله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهضب كما نعوذ بك من العي والحصر. فاللهم لك الحمد حمدا خالدا، فاللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك، ولك الحمد الذي أنت أهله، ولك الشكر الذي أنت أهله، ولك الثناء الذي أنت أهله، ولك الثناء الذي أنت أهله. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغنا به مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقنا به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلنا من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعنا إلى عليين، واحشرنا بفضلك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء. ولذلك أقول لإخواني حاولوا أن ترفعوا عليهم القضية ليقدموا للمحاكمة، وليحضر محاكمتهم كل العالمين. للأسف يعني الدول الأوروبية لما استهزأت ورسمت رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، الكل قال اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. لكن لما جاء هذا المنكر من العرب الكل سكت، ولم يكن هناك ردة فعل من حكام العرب ولا من علماء المسلمين إلا قليلا قليلا قليلا جدا. ولذلك أقول مرة أخرى تناصحوا واجلسوا بارك الله فيكم مع بعضكم بعضا، وتوحدوا على تبليغ الدعوة، ولا تلتفتوا إلى ما ينشره الأعداء، وإياكم ثم إياكم بارك الله فيكم إلى ماذا؟ إلى الخلاف وفتح الجبهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وستقام الصلاة بعد قليل، صلاة العشاء بتونس كما يكتب لنا الإخوة عبر سكايب إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتكم وأن ينصركم وأن ينصر الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم؟ تسمعني؟ أسمعكم يا نعم. هل كان الصوت ينقطع؟ نعم؟ نعم انقطع. لا إله إلا الله، خير إن شاء الله. لعل من عندكم. ها؟ الاتصال عندي جيد. خير إن شاء الله. نعم؟ ستخلون، يعني نراكم بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم. هذه جات حادثة. فين كنت انت؟ لا حديتاش. شنو قلت لك تحدث؟ لا غير شفتها بالتصوير. اسمعوا لها وليه؟ أرانشو كم يقول السلام عليكم أول مرة وقعت مع المسجد أنا كما يقول عدتك شنيشة. والله أقول هذا من غيرتي وخوفي عليكم، وأنا لا أثبتكم، لا والله، والله لا أثبتكم، ولكن